بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة المدنية سورة الحج: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود لا تستغرب ولا تستبعد مما يواجهك به قومك من التكذيب والسد والإعراض والشتم والسخرية والاستهزاء. ሰዎች አንተን ይስተፋጡት ምትቾት ይስተላቁ ነገር አደናግር አይግረም ፈትልከ ሱነቱን ወአደቱን ቀዲመቱን ወዳኡን ቀዲም ይሄው ካንተን በስተፈ ነበር ይሄ ነገር አጋጥሟቸዋል ወይ ከዚህ ያስተባብሩ ያንስቡ ከለታዚ ከዛብነ ካዚብነ ውሸት ለምትለው حق አይደለም ብለው ካሉ ፈቀድ ከዘበት ቀብለው እነሱ ብቻ የከነሱ ሳይ ነበር ሰዎች አስተባብለዋል አስዋሽተዋል ቀውኑ ሰዎች ነውን ማለት وعاد يواد سوى يهود سوى دم وهود وثمود هم يساري سوى دم وثمود النزيم أستباب لها الأنبياء والشاكة مطباشة وتوحيدنا كي يزول الله سوى يمان أنجان كبن وشافة الدول وقوم إبراهيم إزبوسه وقوم إبراهيم وكذب قوم إبراهيم إذ قال إبراهيم الذي هو قومه أراج وقوم لوط نزل الله لوط إزبوسه لا يا ولو توقعوا لوط ابراهيم عندما تجناتوا وين ابراهيم لوط بغوثاتوا ناتوا وصاب مدين مدين مسوج شعيب بزبوش مع مدين ميبال ارض بالشام نو كان يسكنه قوم شعيب وارسل اليهم وكذب موسى موسى تستباب فرعون الناس سوغا نبروس استبابوا ولقد علينا اياتنا كلها فكذب وابا فكذب واسى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها وخذوا فامليت ام حد وقت تاتتن شقاق تلك الكافروت جزي ستتشاتشو هاتشي جزي تابقا يجي انك تاركوا سولينا فما خذتم يالكوا اتو قطعاتشو رفعاتشو فكيف كان كيف اي انكاري اي من نسمك او نهي تكينا ايضا فكيف كان وقالوا كان نكيري اسمه كان اسمه كان نكير نكيري نبر يعود إلوه وذلك كثيرة الرأو نكيري نبر يعود للفاس تسال مدافلة وقالوا كيف خبر كان قدم على يعني ما له من الصدارة استفهام صدارة على الله قدم وقدم الأخبار تستفهمه فقولهم أين الكريم المنعم ومثله مثل ومثله كيف المريب المدنف وأيها الغازي أو الغادي مثل منصرف نعم فكيف كان نكيري إيه بزوجي من القرآن لرآية الفواصل نكيري نكيري لازم نكيري بلو أستكنه نكيري يا أوثت إلوال إما لفواسي نكير مضاف ويا أول متكلم مهذوفة رآية للفواسل فيما للجر مضاف إليه وتقدير الكلام والله أعلم فكان نكيري كيف نبر أسلو جن كيف استفهام سلوسي كذب فكان تراسة تقدمات التي خبر واسونا كان متوسطه بين عامليها لفاصل نو نكيري بذلك يا لفاصل لما لا انت لا وقف ولا عيات السيلين بذلك عندي اينس مولت القران اقاب لا تجوم لا تجو لا فواصل اقاب وايد فكيف كان عذاب عذابي وايد وايدي اقاب اقابي مولت عندي متاب وليه متاب متابي ماشي ثم قال فكاي من قريه سنتنا سنتنا قريه من درس تبعوس اهل جنا قال اشو بركات على اشو كاي بمعنى كم عندما بمعنى خبر يعني انا كثير مسمون وهي ظالمه غفنيا ستهون الى لاكي من دريتو كتمايت فهي خاويه ايو سخاويه ساقطه على عروشي على سقوفها كتماو يا لما تو بيتو جنبو هنصاو فرصو ودمو መንደናው ጣራው ወጥታ ዝቅ ብሎ በላይ ላይ ግርግዳ ይሄ ቤቱ ድርምስል ሲወጣ እንደዛ ነው ይሆን ኦቢሷዛ ከፊት ይቆራ እንደዛው ነው ወደም ነው አውዲማ ነው ሀገሩ ቤቱ ቤቱ ባዶ ወና ሆኖ ሰው አልባ ሰፋሪ አልባ ሆኖ በቃ ሰው ከሌለበት ቤቱ ነው ወድሞ ያን ድርምስል ሲወጣ الله وبئرين وكبئرين معطلاتين يتراقطش مخليات لا وارد لها ميقذات الا يعني الا ايو بئر برهوت ايو بئر سموت صوت افتو يتقمبو تنبروا يا انتو غرغادو بزاجني او بئر نو ياو منچ نو ليلو يا بامبا منو يا ذا زمان انبروا يا ميقذا ميتطاو طفتو بادو قرى الناسو بيتو فاتل كمساكنهم لم تسكن من بعده الا قليلا الله الله اكبر وبئر معطله معطل اسم معطل اتصادف معطل معطل تعطل معناته تخليا معناته ومنه اذا العشار ومنه تعطيل في الصفات معطلا ما يبار عطل يعطل فمعطل وجه معطلات ما راق مخليا معناته عطل تعطل شيء مسناكل اغاطم له معناته كثيرا تزناغ اطل ومنه الاطل وقت المهلة يعني درس كتل ما يدرقوا بانزي اطل ايلو اطل الصيفي اطل الصيفي وقصر مشيد يا شبر قوت فنشين قول اندى قود يسر رولات يا هنقا يا فوق يا جنب بالي وماني كامل قال بالا بيتو اين الدمي ساتو سوك اللبس بيتو بيت النسي اللوم يشرريت مدرريا يهونال بزين بزين ما تطدفوا النفاسو صحايو غرفو منو بادو سيو راسو براسو يسو سياتا كده سلم الناس انت جنبون يتووت بئرون يتووت انسان يتووت يان نعمة هلا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين قصر مشيد مشيد يعطناك مشيد اي مجعول فيه الشيء جبسا بزمانات جيس و جبسا تدرق الناس جنبهم ما امرت بتشييد مساجد عند ابن يوليس الشيد وهو الجيس بزمانات جبسا بهيب يا شبر من قوبيتون فوقون داران الله يبنون ما لا يسكنون يؤملون ما لا يدركون يجمعون ما لا يأكلون قد يجمعوا المال غير آكله ويأكلوا المال غير من جمعها له قنزة من تقموا على سب السبو يا سب السبو ويا قنيو أي بلاو يبتن توتو فوقن قنبن برسان كافتال من المسائد تقوم منها البعض قد تأمن في القافة قد تأكي منا بك تقيلوا في ذا الله تتقاني بنسا حساب أخيها للنفس دنيا ما لفاته للنفس تقصيرون بالنفس الله أكبر فما قال جل وعلا فلم يصيروا في المدر أهدوا منه يملكتون الجنة الزبوزن إن كنتوا كالب وطع لو تعالي مطاب إيه مزوك زي قرآن سيروا قل سيروا في الأرض فلم يصيروا بلو إلا لن بلنا إيه سير بمدر أي مهي المزوك استرع اللو إلا عندنا أمرو يسفاد ولتنى إثلاء بوطاو ستا يعلى تأمر التال باكا بابيكا نورك جير نسم أخيرا هلوم نقر إتشي من درنا ميمسلو بك كذي مشاله مي بيسم عله بلا عتيلو يا يهلينا ادمات اي سفر مو قسم بوتا في الغابا تراراو كفتاو زقزاقو يونه تلاي غدو عند بس يتا يا الله تامل سفر بيان راسو لان اسيرا مرحلتين خير من ان اتعلم مسالتين كما عرف درجانه تغرب عن الاوطان وسافر في طلب العلى امام الشافعي ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشتي وعلم وحكمة وصحبة ماجد أهلا تقرأ لو تالي وساسي في طلب الأولى كهجرق لك إنام مفلق تسددي ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم من جنجاتا باكا بابي ستنور ايكا ووكا وكار هدو ووكو ناكو منام الدسي تشيك تشيك تشيك بسرقا لأينا مدى بابر مسرع ساسرع وعجيس قوادنيا ستاكاني يان شريف سادرك دستانا ما جيس منا وما هيدا سامو رالي تفرج وقتي سامو باكا بابي ويسرع لاي نوريش لاي ويم لاي ماشيش لاي زنابي الزرابة كفاية وليه تديك سونا انديس بسات اقل سرع سوي وعلم لين متاقيان وحكمة انطباب داقيان وصحبة ماجدي لكن الله سرسل عليك سوت ودا اجال لها تقارب عمت وصافي طلب الأولى وانصف في طلب العيش فإن لذيذ العيش في النسب أعلى ينورو متأفل أو لفتس التاقيان إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطيب أعلى وها سيك أمد مهيس يقوم بذي إقامة لذي الله يعني هذا هو إقامة لبالة الباقرات وإن سال طاب صيفة سكزي يتعفت والشمس لو بقيت في أفق السماء واقفة لما لها الناس من عجم ومن عربي أعلى أقول لك شفت بالعذاب كم؟ إيه سالك؟ تقول على تيجي وين نافق؟ من العذاب يالوت لأن فيه مفارقة الأحبابنا بكل شيء. إنجي عندنا دي بس بزونا قرن. ولا كل هذا فسيرو كمر أفلم يسيروا في الأرض أي هدومنا فتكون لهم قلوب يعكمين ردوبة لب تهول الله توزن من أربع ما يردوبة لب أكبابي لا يكالو تينو راجل يا الله لباته لا يرد دائج لا والآخر بذي هنا قال من ردات نيتا يا الله هم حيد يسرعون سياء أها إيه أكبابي إيه هكر لا من أين سوص نبو أفتوالو إيه بونجلات جونا النزينا تفاو إنيان لا تفاني كلاه كودي مم الله سأل بالبيت بتشايا ولا وقاس المقسمه عيك أرينا وطاسي أو آذان يسمعون بسماع قبول ميسا مبطي هنا جورو يهون الله جوزا ما أطفر أمك فإنها أنه إن الشعنة لا تعمل أبصار عين التتاور ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لب لاي دارت لأن لب نو مثل التاورة ومالت من دلنا أسيقاين أي تاورة ما يدير أسيقاين ما أي تاورة أرقي من دلنا أي لا يضر عمل بسر أسيقاين ما تاورة أي دلنا بيقودا سيقاين ولكن يضر عمل قلوب التي في السدور تعمل قول لا تأكيد له على إذا جلالي في السدور ميلو تأكيد له مع اللوان من ناقرنا يلبن بوتا من دنا وقال بلذب إن في صدورهم لذب لو صدر صدر صدر صدر صدر صدر لال إن كبرون إيمانون شرحون منون منون منون وذا صدر استقال وقال جل وعلا بل لو آدم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه من قلبين في جوفه ولت قلبه بجوفه بهو أفتقرارابنا جوفه مالت مثل إطلاق الكلنا صدر مالت إلهينا وانا يقول محل الإيمان محل الكفر محل النفاق محل الخشة محل الوجل محل المحبة بقى التقالة وانا يقول التقوى ها هنا تقوى القلوب نعم الذي سيستعلم يقول فكم من عمي البصر وهم إيش أولو الأنوار في البصائر يسيقى إنا ستاورو لباته يا برا سنت لما وجسن تعلو أي يا الله شندا قد قال لي سما لوجين مستاجة تشفنا سنتا لوانا يلب عيننا يلب عين تاورا ما إذا قال زير الله هذا في قلبي نور عينه نبرونا بيوري السلام ثم قال جاي بس تعجلون كبير هذا بعد ما تأكلوها ما تعجل وأدلوها وإذا قال لهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأنت الحجارة من السماء إلى يا استبعاد سلال لبعيهون بلا سلال لكونوا سلالونه يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها إنهم يرونه بعيد ونراه قريب يستجد الأذاب ولا يخلف اللوات الله قطره ما يصرف سيهون مسيح قطره يزول نصار قال قطر نصر ساك ولا يمتعم دمون قطره يما يصرف ولا يخلف ولا لأنه لا يخلف اللواته قطره يما يصرف سيهون صلى عندنا يأتكد عنه في مال النفس حال يهون ويسير إلى ذلك حال كوني إيش مجيء الأذاب لا يخلفه وما لكون الله لا يخلف وعده قطره دم وإن يوما عند ربك جتازا لون يوم القيامة عندك أن كألف سنة عند شيك الناس مما تعدون كم كتروس من أيام الدنيا كدنيا أيام كم كتروس يوم القيامة عندك عند شيء يرزمان لنا ما أطوله من يوم وما أعظمه من يوم وما أشده من يوم وما أغلظه من يوم. الله الله الله أكبر. بتكلم لمؤمنو شو يا وكان كذاري عم في سبعة من السجدة كله وأسرع الحاسبين نقولي يا 50,000 سنة من في مودين 50,000 وفي مودين 1,000 وفي مودين 1,000 ويمدمو كالله ليلة يا الله أكال ما سوى في هذا 15 من فجورم إلى مقرى الله وكيلة يا موضع موردو السماء لا يوسي الدمر إلى بشاب وزوين أدال يوم ذكرهم الله تعالى في كتاب الله لهم فلما تذكرني على رأيها لكانوا كبه وكان يوم على الكافرين عسيرا على الكافرين عسيرا. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. شجرات الله يا مكرات الله فذا نقل في الناقور فذا يوم إذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. وكل ما ورد من شدائد يوم القيامة فإنما هو على الكفار. وأما المؤمنون فإن أصابهم ما أصابهم من ذلك غير أنه قليل بالنسبة الكفار مؤمنون من أبه أربع إيمان بتوحيد كموت تسفى الله. فإن الله يجعل أهل طاعته كأهل مأسيته كما قال الطهاوي. فإن الله يجعل أهل معرفته كأهل نكرته. لأن قل معرفته بلو ما لتوتنش عبارة فلا قيد الله ملال توحيد ما الموقو بيجا معرفة تستلزم طاعته والإنكياد له بلن قال أول نو بستقر. لأن مجرد معرفة ما لتكون يجهني أوش أكيدانه مجرد معرفة إيمان كورا ما أولو مؤمنه ما لي ما طول. على كل حال أفانا جعل المسلمين قال مجرمين إلى الله لا يستصاب النار وصاب الجنة إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه قصة مضحكة. خرج رجل إلى السوق ليشتري جارية فوجد جارية إحداهما بكر والثانية ثيب فمال إلى البكر وقالت الثيب حينئذ تفضلها لليلة واحدة فقالت البكر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تمدون. يا سلام ما أدركها يا شيخ. يا سلام يا سلام. ثم قال جل وعلا وكيف بك يا الله وكيف بكرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذته هي المسير. وكيف من كرية سنتنا سنت من دروش كتما وش حقر وش حزبوش كفر زمن حزبوش كبر الدوش أمليت لها وانجري يسر كذي قابست أمهلت لها أم لا يمني إملاء أي أم هل يمهي الإمهال كما قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وهي ظالمة ستهون. أي توكلهم حليم لا أجل قد رزقوت أبليتوت خلقوت في سدباو في فرنات إذ إن بيسيلو في سدباو. أما سمعتم في السير أن أبا جهل فرعون هذه الأمة قال والله لا تستطيع أنت ولا ربك على شيء نبي وسأصبر في هذه المال أنت مجتا ما تشيله ماله على شيء نبي أبدا. أي يا الله ما تقصون. يا سلام يا سلام يا سلام. ثم خير لي عملته إن لا يريد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلس هجروه اللوكوت التربة سرنا. ولذلك إثاف الجن بقدرة الله وأجزه وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا. اعترفت الجن بقدرة الله. نعم. ثم خلت يازكواد يازكواد بجيت أفتكواد ما نتا إذا الله أهلكتها انكت كت كت أرك خاتلا دمو مهم بجايات في الشام دم في الشاز وانا وقرو كذا وانا منهم أي ما تقوم إذا وإلي المصير من ملش ودني هو نفع الليلة والهلو عن المصير إلي قدم الخبر على المبتدا للحصري. يا سلام بدي انت كتا ده باخيرا جدني على خيرا وردت يا الله انا رسول انتظار يا مطاس وطيت نوك اثروا بابا بالله اعزنا الله من ذلك. ثم قال جل وعلا قل ايها الرسول الكريم يا محمد للثلاث اني بتفسير اني ما اسكمت واتا قبل لمن يا محمد بلو ما شطراش الله يا ايها الرسول بلا شهد اني قل اي ايها الرسول بما انا اتكل فيهم قل استئمال طروي قل اي ايها الهيو أنا ذا محمد ما رأسي ما مصراتون جود بيفلق نور يا محمد أيضا فرزيني كذا كذا من الله لازم أيها الرسول أيها النبي يقولون الله ناكرتش قل أيها الرسول يا أيها الرسول يا أيها الناس وجهي بالهبة إنما أنا إنما لكم للناس نذير مبين قلتهم كن استنكاتي مبين إنذارنا يا الله ما يتعفن كو شرط رد كنت مارك يمين ناكرنا إنجي إذا أنا أسابق ناكرنا إنما أنا نذير إنما أنت منذر فعلى الرسول إلا البلاغ المبين فلت هذه أسنك قال له هي هي على بي لالو لا من هي على بس يا كذا لا من هي على بس بي لالو كذا فالذين آمنوا الشبر آمنوا بقلوبهم وعند السالية بجوارهم يا تقى إيمان باين في أسنا قدوا لهم لن نسأل الله مغفرة مهرتات لو انجلات ومهرات مصدر من مغفرة ورزقون كريم مرت أن أبدنك هنا في سال الله جنة النو رزقون كريم أجرون كريم أجرون كريم جنة النو رزق أن حصل يا دنيا ورزق النشك زينو بل ساما اسم أما هذا قام الله وقاذ أبو ما الله بس تجربان شكرا الله يا رزق أن كريم منهم أبا ساما يلتكو من دنو يا خير رزق واتنا رزق أن كريم على وما يقف من كون لله ورسوله سعمل الصالح نؤتها أجرها مرتين وعطتنا لها رزق أن كريم وقال تعالى في عائشة وصفوان هنا برأهما الله سبحانه وتعالى الطيبات الطيبين والطيب الطيبات الخبيث الخبيث والخبيث الخبيث والطيبات الطيبين والطيب الطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ثم قال سبحانه والذي سوى في آتنا بأن ينكثوا ستتعطروا مؤاتذين أن ينفسنا لبا في التكذيب والرد وشتنوا أسد أولينوا أنك أبدوا وأنا قبل ما أدرك ميت أطاروس رحني هذا القوة في هذا المؤاجهة لكوني مؤاجزين أي سابقين إن يعني يحسنون أين سونوا ولكن نرضي أصحاب الجهيم يا جهنم قدوش ناتشو والجهيم هو الجمر بعضه فوق بعضه كما قال جل وعلا قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم جهيم جاحم بلال هو الجمر في مو برص برص وجهنم كما بويدا أعطنا الله من ذلك الله أكبر ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول الله من رسول الله أكثر من إبانك أنداتك من الله ولا نبي من الله ولا أرسلنا من نبي نشوف أرسلنا من بار السلة تعالى رسول الله نبي الله إلا سيك إذا تمنى أي قرأ أو حدث ألقى الشيطان أو قرأ شيطان بيتلني في أمنيتي أي في قراءتي وفي حديثي فينسخ الله كذا الله دم الشيران ما يلقى الشيطان أم تطوء يعقلونا يدبل لك يتأمره ثم يحكم الآيات أن كذلك الله يتناك كرار والله عليم حكيم الله وكنا كما بنيانه أي آية إلا نبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش أنتم كوكبوتين يقزون نبر عندك أن نبيو بملاسة تتساستو تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعته لترتجى تلك الغرانيق الأولى في ذلك كوكبوتين يعمل كواتشو يعني بصلة النجم وإن شفاعته لترتجى إن شفاعته كالجلال بلو بلوال تساستو بلو بلوال إهن منه إلا ألقى الشيطان في أميته وقيل أيضا لهم نبي تكلك راه نكروس نغرغن شيطان في مسامع الكفار وكفار وجورو اندي بلو قرتو عال بلو أنببا يعني بقى محمد اندي بلو لك محمد إنيا دقيف هنا بلو تم بطرق يا أتشي دمو لنبي تسمعت إيه هنيتا يعني الله هنا يدور رجبات وما أرسل إنك برس الله قبل النبي الله قبل أرسل رسولا وأرسل نبيا يبالا بالنسو عندبات مالتنا يقرو تمثلو نظر مالت نبيو انديك أرسلو تهان بلوالو تنقر نيشير آيات أوردو الله اندالالو قلت إلا إذا تمنى قرأ تمنى يتمنى تمنيا من يوثل عمل يؤمن تأنيلا وإن ذموك أرأك ومنه أميه لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي قراءة ومن قول الشاعر في عثمان تمنى كتاب الله أول ليلة ولاقى آخرها حمام المقادير يعثمان يقدلوا بالليل ياو يحج وراث نبر ببيتها شرسل السنة كذي ما عقفت إلو باج موطاتهم ألسالوا مؤاوية مطالي كلاكر الفلي قمالوا حسن مطال الفلي قمالوا علي مطال الفلي قمالوا ليلة الجمعة خميسون مش اللي قدلوا ليلة الأربعاء بمنام نبي متو أيواتش وعثمان نذا كنيا غانا متافت راب شرالو بقى زاريك التومي موالا الذين يلقون يوم الخميس صومو والا فطور في درس على فطرم كذا قرآن مقرع جمرة كأول الليل سيكرا وقته المسلمون أبزعين وقته لها جيد والا مزاق ذيهن يو على هلاء المسابي عبد الله بن سابع اليهودي يتوسن سووش إيزو إن خوارجوش يا أهل مصر سووش إيزو متو آخر الليل قبتو وكان يجاشا قرر ما جمرا قرآن فافتش بلوال كرا يجاشا قرر فافتش بلوال تقدلوا ان دماتشوا بقرآن فالسؤال يعني فإن تولوا فإنهم في شكاك فسيكفيكهم الله هو السميع العليم الملاون دماتشوا نقتوال خلاص يا ربك نبي ما أبلوا تصيبك وبشي بالجنة ما أبلوا يا قدر ذا النبي أنسى اللتم على قدرنا لست الشالة اللتنا أجر تلك بوتها يا شهيد ورو انجي بوت جمع بين الصحبة والشهادة يجينا ابن أبي لوتا جمع هاجر هجرتين سنت خير ملكا من قرال له على أسفل الزعب موت إلى الانجدية نالا شاهدو تمنى أي كراء لما تفلقون ولا آخرها آخر الليلة حمام المقال يقود راو الموت أما سائلة المهم تمنى أنا كراء وقال ابن عباس حدث بالوية إلى يتناقل كده تقرار دينه قال فان تقول الله يزيل الله نسك رفعه منها نسك ما إزالة مالا ومن نسكت الشمس الظلة النسك نقل ما تقموتها ونسكت الكتاب أي نقلت من الكتاب إلى الكتاب وصل النسك ما إزالة رفعه من سابق شرعي بحكم لاهق شرعي يلوزا فان تقول الله الشيطان إن استخال ثم يحكم الله آياته إحكام عدم النسك نسك إزالة إحكام ما تنكي حكيم أحكام حكيم يعني إحكام كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الأخر متشابه نعم والله عليم إيهو بأهوال عباد حكيم في سنه يا قال الله سلاوك به القرآن إنجديه ياو بيتن يوم بكل يتموكر وشبعون كل شبحة إيش تصوب أو تتوجه أولى القرآن فإن الله دافعها وكشفها بقرآن سوريا يمن نسو بجتاننا بروبوغاندا شبهة وشلة جهت واتسوال حتى لا يبقى لأحد أي شبهة في القرآن كل كرفوضة من تدبر القرآن وجد ذلك جليا ثم لمن على إيه لماذا أحكم آيات ونسك ما يلقي الشيطان وأحكم آيات لماذا ليجعل ما يلقي الشيطان وشيطان أمسه من يأكل ومن يجمره فتنة للذين في قلوبهم مرض ملبات وبشتها لألا لمنافق عن معلم والقاسية قلوبه وللذين قست قلوبه وهم الكفار قاسية نابية قلوبه قسى نبا يم جفا يجف يدرك أمال يدندن يعني جمود العين من كسوة القلب وكسوة القلب من حب الدنيا وحب الدنيا من طول عمل بذل عرض وكارك بذل دنيا من يوت نورك كذا قال بذل قال وإن أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاسي لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى ذكر وجه نقرة فإن كثرة الكلام من غير ذكر الله يؤسي القلب نادر قال وإن أبعد الناس من رحمة ربنا كذلك رحمة راك أمام من دنا إيش قلب قاسي وقال سيبزو وإن من أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاسي لال إنتنا فهم الزبر وقد ورد في الحديث على من يعوذ من الغفله والقسوه والمذل والمسكنه قسوه القلب قام دغانه ثم قست قلوبهم من بعد هي كان هجر واشد قسوه وان من الحجاره ان تفجر هنا وان منها لما يشق فتجم الماء وان منها لما يهبط من خشيه شوف كدنجاي بيسا دنجاي فال كراسو دنجاي فال وهاي وتا ويوم تسنتقوا ان كبال لا نغر القلب كدرك ما يعرف يشد سو نغر يلم جهنم يخلقات الله ايهن يدرقوا لبو لتماماً عادنا الله لله ولذلك قال جل وعلا قال لا ينبذن في الهطام وأدراك من الهطام نار الله المقال التي تطلع على إيش على الأفئدة التي هي مهل الأقائد الفاسدة والنيات الكافدة. نعم لذا مالك الشفيفة للذين في كل مرض والكاسد قلوبه وللذين كاسد قلوبه للذين في كل مرض والكاسد وللكاسد ياهو والكاسد من الفائل أيضا عندما جمّره هو الكاسية والتي كسد قلوبه عند تبار وإن الظالمين كافر وشك هديان وشن الزقفان وشدفان وشن لذي شكاك مد روك هنا كحق قلت إجيز والخلاف بعيد مشاكك شكاك شاك وشاك مشاكك وشكاك أن يعني أي في شك إن كحق عبد ما دهون والي بك الراس ميقنا نجيبت لك هي اللي مرمان لذي شكاك بعيد فما قال جوالي علم الذي ما ظلم أنه لستني دمه أوت العلم في الطوش يا وقزن أنه لا قدر كيف أزد أنت عندهن يا وقزن جنو فتنصيمة أهينو فيؤمنوا عمنوا دمه من أوقعوا يعملوا بجزن كالا زبا مهور فتخبت له قلوبهم قلبات الأسلس تخضع وتنقاد وتنساء متتازلنا متقوتت قلبات الزنز أثناء الإخبات إلى القلب كما هو شأن القرآن أخبط يخبط إخباطا مخبتين وأخبطوا إلى ربهم فتخبط له قلوب وإن الله إن الله لهذه الذين آمنوا أمانيانا وزوجنا الله أما لا كاشنا ومرينا وطقانينا وذي إلى صراطهم مستقيم وذك أننا من قدوا ما جمّر إن نسك أننا من قدوا فتجمّر وذك أننا من قدوا ما يقول طبّت استقام رزقات جوال بهدا هدا يتأمر الله جوال يا إيمان من قد رسوبت ببلت الله بما يورده بهجاو النسون قد إميت بمي تبدك أو نكر يا ملاكتات جوال وأنا معنا لهون بين المقرد يا إيمان فما قال فولا إذا الذين كفروا في مرية منه كقرآن وتطرع كما هو نكفر صوت أي وقدوا في مرية منهم في شك من القرآن كائن القرآن بهون ويمنهم يمجمّر ويأوردو ترتر حتى ذلك أمس كمسة أباته مدرس ويم يدرسوا بات دول ويمنهموا ساعة نستنيا موتا اتشو بكت بدنقل ساعة منهم ساعة دنقل سورا الناس أو يأتي عذابه من عقيم ما كان يهونك أنكت عاف هاي مطاس ما هان يهونك أنكت عاف لمن عقيم يالو ما لا يليل لو نواه يعني ولا دانه لك إيه أيضا يا دنيا نفاس لك إذا ذكر الله ما جعلها لك إيه مرازل عكيمة من الرفاته لك إيه متعداك إنه متعربة متعلمة مكانا هقر متعرس أبتعدرقات إلينا لذي بلو ولي الله دمو أذاب من أكيم على ذي دمو يعني أذاب أكيم إلا أنت نوش يهود سوش بلتين ما يدك لما تقوم ما يمتعبك تقول أكيم بك ومن المرأة التي لا تلد أكيم تبا أكير تبا لا تسمى ملايا لله وكان تبا أعظم الله المغالي الملك فردو سلطان يوم إذن يانقن يوم أزامنا كيما طابت لله لبعض نعم السنة فنقر كيما يانقن سلطان معنى بموقس لله لذى سجوه تعالى الله أو الملك ومن ذهب بالرحمن وكان هم الكافرين عسيرا يوم لا تلد نفس نفس إشاء والأمر يوم إذن لله مالك يوم الدين ويعلمون أن الله لا كل ويعلم أن الله لا كل وي نعم الملك الملك سلطان ومئذن ينقل لله الله نعم لأن لا يدعي أحد في ذلك اليوم الملك إلي سلطان بل لمن الملك اليوم الله الواحد القهار نعم أين ملوك الدنيا أين الجبارون أين مثلك أنا الجبار أنا العزيز أنا الملك أنا العزيز كاربا عمات بغال عمال السطال إلى دار موسي المأقرو يعني لله الواحد القهد لراس لراس من السطال الله أكبر الله أكبر يقوم بينهم وما لا تشويدان يتشويدان يدخلوا على الجنة في الجنة وعلى النار النار فيؤتي للمهك ما يستهقه من السواد وللمبطل ما يستهقه من العقاب سطال الله جل وعلا لأن ملكه إيش عادل لأنه ملك عادل لا يظلم أحدا فالذين آمنوا يعملون وتكتكن ينتن عند سامنا ملك مصر في جنات النعيم يعني ما بغونا وعلم قبتهم بشان له جعلنا الله منهم والذين كفروا وكفروا تعالى منوس إيمان تكارو الكفر وعدم الإيمان بالله ولا يقول سبعة تقالا ما من بمك كباو نكر ألا ما من ما من بمك كباو نكر مكفر كفر دارا آمنوا صدقونه كفروا أي جهدوا ساتروا قلتها من إيمان إيمان شكرونه كفر كهداته وكذب يا بجان كذب استبابلوا كفروا نفس السهل مسبب كفر ما يمطاه بآيات ما استبابه مجيز آيات الكونية مجيز آيات القرآنية بآيات ولكن لهم عذاب مهين الناس أولا قال وين عذاب مهين زائهان يورجس بالتديس يهونا من هانا كمتا مهين لا إن سيروا رائد اللج بالنا زائهان يسيروا لنا زائهان فما قال جوا الذين هذا في سبع الله من قد تسددوا تهيو فدراتهم إناكر تنصى بالله من قد تسدد تغرات شو لقوني بثات شو مستات شو جو شات شو بيت شو هبت شو الله ما هو يتولى بس تركوا مغانية طفولتي بل جنة تولدوا بس ما قرات ثم قتلوا تسدد سيابقوا جهاد جمروا يتقدلوا أو ماتوا يموتوا يزدق أنه الله رزق أنا حسانا ملكام يهون في سا جلد سلم يزدق أكتر إلا وإن الله إن الله له خير الرازقين كم يسقط الله بلاتنا وسوف يسقط الله الزاد وسنا بتوسنا ما بتوسنا كذي يا الله زدوتها قدر الله ومسكت الله جل ادخلنهم مدخلا يربونه ميودتهم ما قدي على يسقط هذا خلا يدخلوا مدخلا دخل يدخلوا مدخلا دخولا مدخل يا مدخل وقول رب ادخلي مدخل فيك واخرجي مخرج فيك جنة يودوز يا دستا مقبيا وسي مدخله النبي مدخل النبي لو بعد سوره وان الله لعليم حليم عليم اواكينا كباون ولكمال علمه بما يستحق الفضل هداه الى الخير ثم تفضل عليه ثم جازاه في الجنه ولكمال علمه اضل من يستحق الضلال بحكمته ثم اذا لقيه بضلاله عاقبه بجريمته وهذا لكمال علمه وادبه حليم لا يعيش يؤاجل يمهل ولا يهمل جزي غاب بسطال ايجاب لا يستفزه الغضب الحالي حلو ما يحلو مهل من فدلو ميارام داتشو يحونا ما يتوكل يحونا سلا ما يتوكل بدنيا يونا الجلود يا بلاتشو على تطاتشو على لبساتشو على مراتشو يوزن يجاتشو على لما قال جل وعلا ذلك يهاتشو والأمر ذلك خمسة دائم مهذوف لمن ومن ملو انتنو فاسلا لنا إذن ذلك والأمر ذلك نظروا عنده عند سمالنا تأكيد لما قبله ومثل هذا خفيف ومن عاقب يقطاسا بمثل ما أوكب ديبتا قطابت أي نفس يقطوسنا كلا قطاسا ثم بذي عليه عندنا دنبرتا لفبتا هنم تدفر لينصرهم لينصرنه الله الله لرداونه بلو قال جبا إن الله لا عفو رفو الله يقرب على كت كربايه على كت ماري عفو ما أنا أيتون داري غفور دمو على كت ماري قال وقفا قال كسسايلا عفو أيتون داري سمت دار سما يالفار بوقت زميلا ما لسه دمو يا تشين إيزو تبيكو نتي إيزو بيأكل عن يالفار قال وقفا قال كسسا نيال سنة أربعة كثير الأفوى كثير التجاوز وكثير الستر غفور من غفر يغفر غفرا ستر من المغفر لأنه يستر الرأس ومنه جم الغفير كبذات مريت نشفا مبالغا عفو مبالغا غفور مبالغ كثير العفو وكثير الغفر وستر ما كان من العيوب وغفر ما كان من الذنوب على نعم من نعم ما تتقاعد من كميل من كميل أو يا إلى يعني ونجل ميسرا سو تنشنات بلو ينيك نبرنا يعني من اللبات بلو إنداي لما سرا راسو وين دمو تنشوم كذا دافرك ولا تلقو تدار رسالة دموم لا صغيرة ما تشرار كازو تركبات يا حسنتهم تنشنا بلو ينيك نبر أسر راسو هي آلو لما رسو ولا ينافي الأفو دمو يعنيو ومن يعمل سرا ذن خير يرهمي لو شرك كالهونا يعني الله يمروا ما رسا يسيد به لتخويفنا ليس كل تخويف يكون ايش واقعا وعيد لخلف جلال وعدون ما يخلفه وعيد مخلفه كمال النتن وعد مخلفه نقص ولذلك لا يخلف الا وعده وقد يخلف وعيده واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز موعدي ومخلف اياديات اذن من باب الفضل نعم وما تفعل من خير يعلمه الله يعني يأتي بها الله تنشن بالصلاة تزولهم مطفو كالمارو ويمدمو يشرقك هنا ويمدمو أزو ترهب تلك هنا وكمت آه قد لي فلاشة قد أيميرم ما يتعطي بجوتان ورد ما لم يكون هناك شرك ويكأتو ويمسايكأتا ويمدي شفاء ويمدي حسنا في الماهية ويبقى دنيا أنت على وكم وإذا سرتنا بتهيزو بينا بار ساتها القدمو باقات أما مسائل همان بوونا فتحنا على اللي أربسه ويم يا لابو يعني كاوك أمال كامسة سرتها ويوم صدق أرقهنا بار بزاك الله يعني الخطيئات يا وسط الخطيئة أيضا يعني إسلا لما نيام قان نعم الله سبحانه ذات شن فخطئوا في الليل والنهار ونزل الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم ثم قال ذلك يهات بأن الله أنه الله يريج الليل إذا ما أسكب أمامه في النهار بقم ساعة بقم ويريج النهار ذليت وقانون يسكب في الليل بلد ساعة عندنا قانون ساعة رزمال ايو يا ذليت ورسمت عندنا ذليت ساعة رزمال قانون يأترى يقبل الزهيد جيب عن ذكيزي عن دناتشو لما تقول بدل احسن يعني والأمر ذلك ليجين ونبدا شعر ونجر غفور رحيم هو الذي تسال بطهين سلهونا نو حيل ما لونه وان الله ذو بان الله سميع بسميع لجميع الاقوال بصير لجميع المبصرات لجميع المسموعات ولجميع كامل السمع لجميع المسموعات وكامل البصر لجميع المبصرات لا يخفى عليه خافيه ولا تختلف وتلتبس عليه اللغات مهما بلغت اما دقت وعظمت وكثرت فلا لا يخفى عليه شيء مهما بعد ومهما كسر ومهما تك ورق كامل في السمع يسمعني البله ما ترون غيرني ما توتنا كامل بصرنا عينهم بلا ان فلك سو غير لبطته ولم يسمعها ولم يعيها فمن استشعر من هذين الكلمتين حقائق معناهما خاف من رب العالمين ثم قال جل جلاله ذلك هو مليون بشار بان الله خلق شوف او الالهيه ربوبيه ربوبيه الالهيه ملكيتوچنا دلائلوچ يعني ارغو يقربا بان الله خلق بما بان الله خلق الله حق ومهونه وان ما يدون دم من قاروت نيغزو نغا من قال يالو ولبا كانتو مهونه وان الله الله بمهونه العلي الكبير كفارنا تلك مهونه ذلك ان الله خلق هيو بان الله خلق بيقولوا بأحقيتي بأحقيتي أولوهيتي الله يا الله أملاكنا الثابت يتأنى أنتك كلنا تقبي بمهول وأنما يدعون من دونه والبد وببطلانية ما يدعونه من دون الله وحق ثابت ما لديه باطل زائل ما يأتي ليهك الحق ويبطل باطل ليهك ليثبت ثابت الحق ويبتل ويزيل الزائل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذا يضرب الله أمثال إلى الله سبحانه وتعالى. حق يسأل قال سر سدال أينك أنك باطل كلا إلهي هنا إقرص سال. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك الذين يقول الله من له حق وما لا يفسروا لا إله حق خبر لا أو خبر مثلا عند سبوي لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا معبود بحق إلا من إهين بأن الله هو الحق. شوف اسمه إن الله أنا الله هو دمير فسر عفوا هو دمير فسر. الحق خبر إما هو خبر أول حق خبر ثاني أو هو فاصل بأن لا يزن الخبر صفة للمبتدأ أو بأن الله هو مبتدأ الأول الحق إيش خبر المبتدأ الأول وجب أن يفعل خبره في مرة خبر المبتدأ الأول. والرابط بينهما الضمير أو هو نفس المبتدأ من أجدبير سيهون من أسفل وإن يكون إياهما عين اكتفى كنذكي الله حسبي وكفايلا. نعم ولا كل بأن الله الحق بأحقية ألوهية الله أقلت أن اندزان ستوالا بذا جباوة قبتها لهر فجر أن ألج بأن الله أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرورة بالبائي وتقديره وتأويله أو تقديره وتأويله بأحقية ألوهية الله قالت ومتعيه بأحقية ألوهية الله. شوف أتأسطوا الله وأن ما دون من دون والباطل وببطلانية ألوهية ما يعبد بدون ألك. وفي سورة لقمان قال بأن الهو الحق وأن ما دون من دونه الباطل إيه بولته هو أكد لنزل دميره تأكيد له هي دمير فصل تأكيد نسأل وأن الله يوم سوس كذي على هو العلي الكبير الله دمه هو العلي كفار الكبير تلقه قلوا وزاته قلوا وشعه قلوا الكهر الكبير الذي لا أكبر منه. رأيت الله أكبر كل شيء وأكثرهم محاولة وجنودا. يا سلام الله أكبر من كل شيء وأمره أكبر من كل شيء ووعده أكبر من كل شيء وعطاه أكبر من كل شيء. ولذلك الله أكبر من البذوق ذي من المفضل عليه سائمة أي ابن الجلال لمن أمومنة سيدة الله أكبر سراء تكبير دركو قناس دفات الله أكبر من كل شيء لأنه أتلم لمن وهذف المفضل عليه يفيد العموم أي أكبر من جميع الأشياء. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. نعم علي ألو الشأن وألو القهر وألو الضحف الكبير أي الذي لا أكبر منه بك لا يعرف قدر كبره وعظمته أحد إلا هو سبحانك جل جلاله وأمن واره. فبقى ألم ترى أيها الرسول أو أيها الإنسان إلما يعني إيش تفكر أن الله أنزل من السماء وهو عند أورد على أيام أتائم من عليها ما وفاتوس به الأرض مخرد يا وردنا يا رسول قائلة يابسة خاشي أهامنا ونشو أمريت تريسنا يا لما لما أنت وطعنا وفاتوس به الأرض مخبرة يا لما لما تمريتتو تهونا اللي شايف عليها هنا درجتا بأسي اللهم بلا تلال له كموتوا على من نساتي اللهم بلا تلال له يهين من يدر قتاء براسل جوانا بسر ركال قتاء. إن الله لطيف خبير نو الله لطيف أزان رهره خبير مستمستر مياك وكيل لطيف بأكال اندي بدون ما يتهي نوما وهم لطيف مؤتل امتنان على صورة الامتحان بلومين ولا لهذا تفسير الصوفيان بمي مكر ملك ألقو من الإسلام يوسف بوتا إن ربي لطيف لما شاء بلا يوسف بوزو تكتاج يتبدل مثلنا برقين درج بدرج الله يجعل مرة الله سلق معرق لسطات سو أدرقو تاننا لطيف فأصبحت أرض مكة مقشعرة كأن الأرض ليس لها حشام ثم قال جل وعلا هما في السماوات وما في الأرض بسمائنا ومدر الله يعلمنا قر ملكون وسلم ملكا وسلقاة وعبيدا هلوم مبتونو ملك مال مبتونو يليلا ملك بشارك بإلا قل إذا أمت من دولا أنك مثل أزرتي في السماوات ولا في الأرض ومارهم فيه من شرك ومارهم من أمين زهيد ولا شفيك من أحدا وسلقاة رامو تغبينو عندما ملك هنا مستيق لا تتجعل ومستيق هنا ملك لا يونيشلا ويهلتهم هنا خالق لا ينريشلا شوف بزي على من ليبات نقرنا ملكا وسيقاقا وأبيدا هلوم يسون باريا كمهون أكوايا هلوم يسون مبت كمهون أكوايا هلوم يلسو تغبي كمهون أكوايا يا مال هي سوستون أين أفلا الله إنجي لليلة لستة منه ما يتشاره هونش إنكاد بمضان ما في السماوات من ملائكة وصحاب وقمر ونجم وشمس سندو النكا ورعد وغيره وما في الأرض سندو كوتر من بحار وكفار وأشجار وأمدار وأبرار وأشجار وجبال وبحار يا سلام سندو كوتر وحديد وجليد وجامد يا سلام وجرمود وما في الأرض سندو إن وإن الله إن الله لهو الغني شوف شوف هذه لهم دموا ليقطع الشبه من أصلها بس ما إنا بمدر ذي اللون قرصونا في باشا قروت أنصوت ملا أتو يقال أغنيا كوروس رمي كنيس سلطان سنمي كنيس أمي شبه عند نور إذاو كبوت أو قرصو وإن الله يصيبان الله لهو الغني الحميد هو نوت سال أرسو على دميرا الانتنا فاصل مطاو وإن الله لهو أرسو على غني الحميد مصدر يهون حبتام هون وستال للا سامعنا مدر بالنصر يعلم نقر ملكونا ومستيقونا ملكونا ومبتونا باريان سنل شقروا سلطان انصر إلى الله سبحانه جل وعلا هو الغني له ما في السماء في الأرض غني بلو حميدا وهذا كثير مشترك هنا لا من دلنا حبتام سيوم بزو أبساء الله ويكراتين يهون ويتأكاد يهون وي نفوق يهودال وي اخلاقه يبلاشال وي زوج تفتفالو يدال يوهون عبتا عيادة ربط سيمت عبت وي دمو آئك نور بذن دايسد وي يهون سيقوط عطروات وي بشيطا يكالك كلوات وي يهون كرات متعبتان وي مهب المالي زمان بذو عبتا عالهم تمسيحون الله يا إنك اندلين لبت غني بلو حميد اكالبت مستحبد في غناح يعني حبتامنو دمو حبته مجمر النبره بوالا ميلم وسينو وسينو سيجمر وسينو بقدر وسينو مترشام لا وسينو بوزو اتراه نقائص يسوچين حبته يا الله يا شكر يلبس حميد على ايه بوزو كده اللي بفوت حبته هو نص سينما بارو هنا شكر انكر هو ده شكر ساعه من بس ايه الا مره ما رجع زين اصلا ده ساعه مش شايف هو الغني حميد